وأخلاقي الذميمة يا رب وذنبي واجترائي وزوري وافترائي يا رب وميلي في سلوكي عن الطرق القميمة هلا يا الله بنا غدا من العين الرحيمة تداوي كل ما في من أمراض سليمة يا ذا الجود جود لي بمهمولي وقصدي يا رب وحقق مرادي وافتقدني يا رب وروح مهجتي بالعطيات الكريمة أنا يا الله من الظلام من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة سبيلا تبقى واصلح فؤادي يا رب ونور باطني من فيوضات العميمة يا رب وهب لي توبة منك خلصا وحي قلبي يا رب بروح الفضل يا نال عطا واشفي سقيمة